بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بقيت لنا أو بقي علينا بقية في حديث ظمام ابن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر، ووقفنا على قوله لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنشدك بالله، الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فنقسمها على فقرائنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل الذي هو ظمام بن ثعلبة آمنت بما جئت به. هذه الجملة تحتمل ويحتمل أن تكون خبرية ويحتمل أن تكون إنشائية. خبرية بمعنى أن الرجل آمن من قبل، وقد ذكرت لكم في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض أصحابه إلى بعض القبائل يدعونهم من الإسلام ويعلمونهم ما أنزل الله، ومن ذلك هذه القبيلة، قبيلة سعد ابن بكر ابن هوازن، أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم رسولا أو أحد أصحابه فدعاهم للإسلام، فوقع فيهم إسلام، لكن أحبوا أن يتثبتوا وأن يتلقوا العلم من مصدره من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فأوفدوا ظمام بن ثعلبة لرجاحة عقله وحسن سؤاله ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأصول التي تحدثنا عنها في الدرس السابق. فلما سأل وتثبت أخبر ظمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مؤمن وموقن ذلك، لكن أحب التثبت. آمنت بما جئت به، يعني من قبل لما جاءنا رسولك الذي أرسلته لنا، لكن أحببنا أن نتثبت، فتكون الجملة هنا خبرية. وهذا يعني ذهب إليه البخاري ورجحه القاضي عياض، مال إليه الحافظ الشهاب بن حجر أن ظمام يخبر أنه قد آمن من قبل هو وقومه، لكن أحب التثبت. والقول الثاني أنها جملة إنشائية، يعني آمنت الآن لما سألتك وعرفت الحق، الآن أعلن إيماني، فأنشأ الإيمان والإسلام في ذاك المجلس. وإلى هذا جنح أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم، والقول الأول أرجح، فإن بني سعد بن بكر لهم علاقة قديمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام ربى فيهم، استرضع فيهم، هم الذين أرضعوه صلى الله عليه وسلم، مكث فيهم في طفولته نحو من 6 سنوات عند حليمة السعدية مرضعته، فهم يعرفونه من قبل. فلما جاءهم خبر نبوته يعني ما وجد ذلك يعني سابق معرفة وسابق قبول، فكانوا من أقرب الناس إلى أن يؤمنوا. فلما بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، قيل أسامة بن زيد وقيل غيره، يعلمهم الإسلام، أسلموا وأحبوا أن يتثبتوا أكثر، فأوفدوا ظمام فتثبت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مؤمن. ولكن لما رجع ظمام إلى قومه ما أمسى في ذاك اليوم أحد ذكرا أو أنثى في بني سعد بن بكر إلا وقد آمن، أدري أنهم يعني تهيأوا تماما، بل آمنوا جملة واحتاجوا فقط إلى التفصيل الأكثر. فكانت وفادة ظمام لذلك هي التي أتت إليهم بالتفصيل، فأمسوا بعد أن رجع إليهم ظمام وكلهم مؤمنون مسلمون بسبب هذه العلاقة التي كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكونهم أرضعوه وفيهم حواضنه وفيهم أخواله من جهة الرضاع، وفيهم أخته، لأن حليمة توفيت قبل هذه القصة بزمن، بقيت أخته قيل اسمها جارية قيل جويرية إلى غير ذلك، ووفدت أخته من الرضاع عليه صلى الله عليه وسلم فأكرمها غاية الإكرام لدرجة أنه بسط لها رداءه، أخته من الرضاع، وأسلمت والحمد لله. فقول آمنت بما جئت به إذن على سبيل الإخبار، ليس على سبيل إنشاء الإسلام في هذا الوقت. ثم قال له وأنا رسول من ورائي من قومي، هي ليست قضية خاصة بي، يقول ضمام أنا ما جئت لنفسي، أنا موفد أمثل قبيلة كاملة يريدون يعرفوا الحق المفصل، وقد عرفه الآن وذلك رجع فأسلموا جميعهم وراء من قومي، هم بنو سعد ابن بكر ابن هوازن كما فصلت لكم في الدرس الماضي. وأنا ضمام بن ثعلبة، قوله وأنا ضمام بن ثعلبة إشارة واضحة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن يعرفون من هو بالضبط، عرفوا أنه وافد وربما عرفوا أنه من بني سعد بن مكة، لكن من هو على وجه التحديد الآن أفصح عن اسمه، فقال وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، وسعد بن بكر بن هوازن كما قلت لكم. هذا الحديث حقيقة فيه فوائد ثمينة نحتاج أن نؤكد عليها، يعني على سبيل التفصيل قليلا، لأن فيه فوائد علمية ودعوية يعني لا يحسن تركها وتجاوزها، وهي تقريبا نحو 14 فائدة. الفائدة الأولى سأقرأها قراءة باختصار للوقت، جواز الجلوس في المسجد لغير الصلاة، وهو كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان مجلسه المسجد ليس فقط في الصلاة، يجلس ويفتي ويعلم ويحدث وينام من يريد أن ينام، والمسجد هو مجلسهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويعقد العقود ويعقد الألوية ويبعث البعوث ويجهز الجيوش كله من المسجد، فالمسجد هو يعني موضع جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فائدة ثانية واضحة، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ولين جانبه وعدم تميزه على أصحابه بلباس ولا شارة ولا حرس ولا كرسي ولا شيء من هذا القبيل، يجلس معهم كأنه أحدهم، فيأتي الغريب الذي لا يعرفه فيحتاج أن يسأل يقول أيكم محمد عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثالثة طرح التكلف مع الأصحاب الأقربين، هذا ربما شرنا في الدرس الماضي، الإنسان إذا كان جالسا مع أصدقائه الذين عرفهم وعرفوا وخبرهم وخبروا ينبسط في الجو، ربما يتكئ ربما يتمدد ربما يضع بعض لباسه كعمامته، لكن إذا جلس مع قوم أغراب أو كذا يتحفظ قليلا، تجد جالس يعني متزن في جلسته متهيئ، يعني يحتاج نوع من التكلف للغريب، ويطرح هذا التكلف مع الصديق القريب والعزيز، وهذا يدل على التباسط يعني، وهذا ما صنعه أنه كان متكئا بين أصحاب، فلما جاء ضمام احتاج أن يتهيأ له فجلس واستعد له لأنه قادم غريب ويحتاج أن يتهيأ له بشيء من التهيؤ. الفائدة الرابعة هذا أشار إليها أيضا القرطبي وغيره، طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، لأن ضمام أدخل البعير في المسجد ولا لا، وربطه على باب المسجد، وكان أكثر أجزاء البعير داخل المسجد، ولا يؤمن في البعير عادة أن يبول ويروث في المسجد، وهذه قاعدة فقهية، كل ما يؤكل لحمه من الدواب فروثه وبوله طاهر، بمعنى لا يحتاج أن يغسل الموضع الذي بال فيه ولا ما أصاب الثياب. ومن هذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الصلاة في مرابض الغنم، يعني في مراحل الغنم وهي مليئة طبعا ببولها وروثها دون الحاجة إلى غسلها لطهارة ما يؤكل لحم فقط، أما ما يمنع من أكل لحمه بشرعنا فلا، فبوله وروثه نجس كالكلب ونحو ذلك. فائدة أخرى الأخذ بالأسباب الخامسة تقريبا، الأخذ بالأسباب من الفطرة فعلا، فإن ضمام بن ثعلبة ربط بعيره، وربط البعير أخذ بالسبب حتى لا يتفلت ويذهب، والأخذ بالسبب لا يقدح في التوكل، هذه قضية جد مهمة. التوكل عقيدة، يجب على المؤمن أن يعتمد على ربه ويعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، عقيدة. لكن لا يعني هذا أن تهمل الأسباب، فتربط ما يحتاج الربط، وتحرس ما يحتاج الحراسة، وتخبي ما يحتاج التخبي، ولنا وتتخذ على ذلك الباب، ولا بد من هذا، ولا تضيع الحقوق وتهدر، لا بد من أخذ الأسباب في كل شيء، في كل شيء، حتى في طلب الرزق. الرزق ما يأتي هكذا ينزل، كما قال عمر: إن قوما عكوفا في المسجد ينتظرون أن تمطر السماء ذهب وفضة. ما يمكن تمطر السماء ذهب، لابد تخرج تشتغل في المزرعة ولا تبيع في السوق ولا، فيأتيك الرزق. من أراد الولد لابد يتزوج، من فين يجي الولد؟ من الجدار؟ لابد تتزوج. من إذا مرض لابد يبحث عن الدواء، إذا جاع لابد يبحث عن الطعام، إذا ضمي يبحث عن الماء، إذا تعب ينام. لابد الأخذ بالأسباب من طبيعة الحياة، ولا يقدح في توكل المؤمن، لأن يعني المؤمن يعتقد أن ما أصابه لم يكن يخطئ، فإن أصابه ما يكره حتى لو احتاط واتخذ الأسباب في أن لا يصيبه هذا المكروه فأصابه، يقول هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله، هذا أمر الله ما نستطيع فيه حيلة. وإن أصابه ما يحب لا يحيل إلى السبب، يقول والله أنا ضبطت الموضوع، يعني درست مضبوط، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم الله. يقول: الحمد لله، هذا من فضل الله، يحيل الفضل إلى المتفضل والإنعام إلى المنعم. سبحانك، هذا المؤمن يأخذ بالسبب ولا يحيل الضر إليه، وإنما إلى عموم القدر، ولا يحيل النعمة والفضل إليه، وإنما إلى المنعم المتفضل جل وعلا. فائدة السادسة: صبر النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تألفه للناس رغم جفاء بعض من ربما يفد عليه، فإن هذا الرجل قال: أيكم محمد؟ ما قال: أين رسول الله؟ ولا ولم يقدم يعني قصيدة مدح ولا ثناء، أين محمد؟ وإني سائلك فمشدد عليك في المسألة، يعني سأسألك أسئلة غليظة. فكل هذا تحمله بصدر رحب، وربما يصنع غير ضمام أشياء أكثر، يأتي الأعرابي فيجبذه جبذة هكذا كأنه ولده في البيت، فتغثر الصفحة يعني حاشية البرد في صفحة عاتقه عليه الصلاة والسلام، فلا يزيد على التبسم ولين الجانب وساعة الخاطر وانشراح الصدر، يتألف الناس. وهكذا يجب أن يكون المؤمن والداعي أيضا إلى الله والمعلم في فصله ومدرسته، يجب أن يكون يتحلى بهذا الخلق النبي وهو ساعة الصدر، لأن الناس كما تعرف فيهم المتعلم وفيهم الجاهل، فيهم الذي طبعه الشدة، وفيهم هكذا بعض الناس، يعني معادن كما قال. فالداعي الذي يريد أن يبلغهم الخير يلغي يعني حظوظ نفسه أو يؤخرها أو يتحمل شيئا من هذا مقابل نصرة منهجه ودعوته والخير الذي يقدمه. قال الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاوره. هكذا يجب أن يكون المؤمن عموما والمعلم، صاحب الرسالة، صاحب الغاية، صاحب الدعوة خصوصا، ويتخذ من رسوله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة. وليس هذا قدح في رجولته ولا في شجاعته ولا في شرفه، ولن تجد أشرف ولا أكرم ولا أعلم ولا أفضل ولا أجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحمل هذه الأمور الكثيرة مقابل نصرة هذه الدعوة وفتح القلوب والأسماع لها. فائدة السابعة: جواز نسبة الإنسان إلى أبيه أو جده ولو كان أبوه وجده كافرا، لأن قال ابن عبد المطلب ضمام ينادي النبي ينسب إلى جده عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف لما دميت إصبعه في بعض الغزوات قال لا، في بعض الحروب لما رجز رجته المشهور ماذا قال؟ قال: النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلع، ليس على سبيل التفاخر بالأحساب والأنساب، ولكن على سبيل تحقيق النسب المعلوم الشريف، لا على سبيل التفاخر، إذ لا تفاخر بالأحساب والأنساب في شرعنا وديننا. لكن جواز أن ينتسب الإنسان إلى آبائه وأجداده ولو كانوا حتى يعني من أهل الجاهلية أو كذا. الفائدة الثامنة وهي جد مهمة في الحديث، دلالة قاطعة وواضحة على عموم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق جميعا، ليست لقريش ولا للأنصار، للأهل الأرض جميعا. لك جاء في النص كما قرأنا ماذا قال ضمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الله أرسلك إلى الناس كلهم، عربهم عجمهم أبيضهم أحمرهم، من كان موجود في وقت البعثة ومن سيستجد من الخلق إلى قيام الساعة، هل تشمله يشمله الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال اللهم نعم. وهذا أصل عظيم، وهي إحدى الخصائص الجليلة العظيمة التي اختصت بها رسالة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. كان الأنبياء السابقون يبعثون إلى أقوامهم خاصة، نوح إلى قومه، وهود إلى قبيلة عاد فقط، وصالح إلى ثمود، وإلى ثمود أخاهم صالح ما له علاقة بغيره، وكله وموسى إلى بني إسرائيل، وشعيب إلى مدين أصحاب الأيكة، ولوط إلى قومه أهل سدوم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فمما اختص به وهي أعظم الخصائص عموم رسالته لكل المكلفين، وهذا ينتظم الثقلين الجنة والإنس، من كان موجودا في وقت البعثة ومن سيستجد منهم إلى قيام الساعة، كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قامت عليه الحجة وأصبح مطالبا بها، ولا يلج أحد للجنة إلا أن يؤمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا قل يا أيها الناس، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الآية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ينتظم جميع عوالم العقلاء المكلفون هم الثقلان الجن والإنس، لأن غير الثقلين غير مكلف من البهائم والدواب. وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وغير ذلك من الآيات والأحاديث والواقع العملي للنبي صلى الله عليه وسلم. لك سيأتي في الباب الذي بعده بعد هذا ممارسة عملية من النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد عموم رسالته، لأنه بدأ يراسل الملوك والأرض كسرى وهرقل وكلهم آمنوا بالله ورسوله، وسيأتي ذكر هذا والتأكيد عليه عندما نأتي الباب الذي بعده. نعم. التاسع جواز السؤال بالله في الأمر العظيم. يجوز أن تسأل، تقول للشخص أسألك بالله، بشرط أن يكون المسؤول عنه أمر عظيم ليس أمرا حقيقيا، لأن الله عظيم جل وعلا، فلا تسأل به فلان جاء بالله عليك جاء، فلان نام بالله عليك نام، فلان قام بالله عليك قام، هذا ما يصلح. شأن الله أعظم من أن يسأل به كل صغير وحقير من الأخبار والأمور. لا تسأل بالله إلا أمرا جليلا عظيما، مثل الإمام هنا جاء يسأل عن ماذا؟ جاء يسأل عن ملة جديدة سينتقل إليها هو وقومه، يتحدد عليها المصير في الدنيا والآخرة، فقال أنشدك بالله، واغتفر له أن يسأل بالله لعظم المسألة. فلا تسأل بالله ولا بوجه الله إلا أمرا عظيما، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ولا تسأل بالله سبحانه إلا الأمر العظيم. ليه؟ لأن في حكم شرعي قد نقصر فيه، وهو أنه إذا سألك أحد بالله ينبغي عليك أن ترضخ شرعا، لأن توجه إليك بماذا؟ بأعظم مقدس لديك، ولا لا؟ لو والدك قال لك يا ولد معلش الناس دخلوا علي، تخضع لوالدك ولا لا؟ وتتحمل لأجل والدك. كيف إذا دخل عليك وسئلت بأعظم مقدس لديك وهو الله رب العالمين، تقول لا والله ما يصلح، تصبح يعني ما احترمت ولا أكرمت الاسم الذي توجه إليك به أسألك بالله. وثبت حديث عند ابن حبان الطبراني وغيرهم أن النبي قال وإن كان يعني قد يكون الحكم يعني بعض الأئمة يعني لا يراه، النبي قال ملعون من سئل بالله فلم يجب، ما لم يسأل ما لم يسأل هجر. إذا يعني ما إذا سألك شيء خارج عن طاقتك أو سألك أن تفعل ما فيه ظلم أو عدوان ما تفعل طبعا، لكن إذا سألك ما يمكن أن تفعله وليس من الإثم وقال لك أسألك بالله يجب عليك أن تخرج. وذلك الطرف الآخر وهو الذي سيسأل بالله أيضا محرم عليه أن يسأل بالله كل قليل وحقير. في نفس الحديث ملعون من سأل بالله وملعون من سأل بالله كلما خطر له أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما أحفظ الحديث، يعني الطرفين مذمومين، الذي يسأل بالله كل ما هب ودم والذي يسأل بالله فيمتنع. فلأجل أن لا يكون هناك إرهاق عليك لأنك تسأل بالله، فربما تسأل بالله ما فيه ضيم عليك أو ما فيه يعني كره لك، الطرف الثاني وهو لا يجوز لك أن تسأل بالله إلا أمرا عظيما جليلا يستحق أن يتوجه إلى الله باسم الله إلى أخيك المسلم به. فيجب أن نكرم اسم ربنا جل وعلا في أن نسأل به كل حقير وتافه ونحو ذلك، وإنما لا يسأل بالله ولا بوجه الله إلا أمرا عظيما جليلا يستحق ذلك، وإلا قد نتعرض لنوع من المعاتبة الشرعية من الطرفين السائل والمسؤول. فائدة أيضا أخرى العاشرة تقريبا حسن السؤال عن الأمور المهمة العظيمة. السائل وهذه فائدة علمية لأننا نتحدث عن كتاب العلم، السائل يجب أن يحسن السؤال، هذه من آداب الطالب، يحسن السؤال يقدم الممهدات لأستاذه ومعلمه التي تجعل من معلمه سيستجيب لكثرة أسئلته إذا كانت كثيرة أو لصعوبته إذا كانت صعبة أو لطوله إذا كانت تحتاج تفصيل. قد يتضجر العالم أو المدرس معلم يكون متعبا يكون مرهقا، فتأتي بله بأسئلة تحتاج تفصيل فتوافقه ربما متكدرا، فتحتاج أن تكون فطنا لبيبا لبقا فتحسن إيراد السؤال. وإن احتجت أن تعطي ممهدات لتهيئ أستاذك تهيئ أستاذك أو معلمك لكي يستجيب لك، لأنك عندك أسئلة ربما كثيرة ربما طويلة ربما فيها نوع من العسر وتحتاج إلى نوع من الإعمال الذهني والنظر، هذه طبعا فيها مشقة نفسية وذهنية على المعلم وعلى المفتي، فيجب أن تكون يعني حسن السؤال تتخلق بحسن السؤال. ما طول سؤالا عظيما كبيرا هكذا مثلا ما تقدم قبله مقدمات تهيئ أستاذك لقبول هذا السؤال، يجب أن تكون لطيفا يعني حسن السؤال. وهذا الضمام يفعل ذلك، جاء ودخل أيكم أنشدك بالله إني سائلك ومشدد عليه، يعطي ممهدات عندي أسئلة مهمة فتحملني لأنها ترتب عليها مصير أمة قبيلة كاملة، ما هو بس أسئلة يعني فقهية أو نظرية أو ثقافية أعلمها أو لا أعلمها، ناس يتحدد عليها مواقف. فلحسن إيراد هذا التمهيد استجاب له النبي صلى الله عليه وسلم واستمع له وأجابه وانبنى على هذا على حسن السؤال وحسن الجواب، خير كثير لضمام ولبني سعد المكر ولغيرهم ممن يسمع هذا العلم. الفائدة الحادية عشر الاحتجاج بخبر الواحد، هذه فائدة أصولية، الاحتجاج بخبر الواحد، ضمام رجل واحد أوفده قومه إلى النبي فسأل ورجع بالجواب فأخذوا واعتمدوا قوله وانتقلوا من ملتهم السابقة إلى ملة جديدة سينبني عليها أمور كثيرة جدا. فخبر الواحد الصادق الثقة حجة يعمل بها في الشرع، وقصة الضمام دليل على ذلك. لا يحتاج التواتر في كل نقل شرعي، ما يحتاج التواتر، خبر الواحد شرط يكون صادق ثقة فيما ينقل، صادق بناء من أقبال الكذابين والمروعات، وثقة مؤمن ما يتقول على الله ولا على رسول الله ما لم يقله جل وعلا أو يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمعت الثقة والصدق والأمانة قبل خبر الواحد في النقل والرواية والحديث والعلم والفتوى وفي غيرها. طيب الثاني عشرة موضع الشاهد للترجمة. الحديث أورده البخاري هنا لماذا؟ بماذا ترجم؟ ما ذكرنا في الدرس الماضي طرق تحمل العلم ومنها العرض، السائل يعرض والشيخ يقول نعم لا صح غلط، هذا يسمى العرض، إحدى طرق تحمل العلم وتستخدم في التعليم حتى الحديث. إما أن يقوم الأستاذ بإلقاء المعلومة والطالب يستوعبها ويسمعها ولا لا، هذا يسمى قديما السماع، أو الطالب يقرأ الكتاب أو يلقي المعلومة التي درسها وحفظها والأستاذ يصحح ولا لا، يقول هذه كلمة غلط معناها كذا، هذه كذا، لا تقدم هذه على هذه، هذا يسمى العرض، التلميذ يعرف والأستاذ يصحح ما يستحق التصحيح ويؤيد ما حقه التأييد وينكر ما حقه الإنكار، وكلا الطريقتين معمول بهما قديما وحديثا يعني وتفيد العلم، وينظر الأستاذ أي الأمور يعني أنسب وأقرب للاستيعاب والفهم. طيب إذن موضع الشاهد أن القراءة والعرض على الأستاذ واضح، لأن الإمام يعرض والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب ويصحح يقول نعم أو لا حسب يعني ما يسأل عنه. الفائدة الثالثة عشرة حسن الإيفاد وحسن اختيار يعني الوافد. إذا أردت أن ترسل شخصا في مهمة يجب عليك أن تختار يعني من تراه يعني يجيد تبليغ رسالتك بالوجه اللائق ولا لا، ما تختار شخص طائش ولا سفيه يروح يلخبط لك الموضوع كله ويفسد لك الأمر. إذا كان سفيه ولا طائش ولا عقله ضعيف ولا لا يحسن الكلام، تختار وافدا يحسن الإيراد والاستيراد، يحسن الكلام، يحسن السماع، يحسن الاستيعاب، وإلا تكون أنت تتحمل أنك ما أحسنت اختياره وافدك للمسألة الفلانية، وبقدر حجم الرسالة وبقدر حجم الماء تحسن وتحتاط في اختيار من تبعثه وترسله، وإلا سيفسد عليك الموضوع. فبنو سعد بن بكر أحسن الاختيار لما اختاروا إماما من ثعلبة، لأنه فصيح الكلام، جيد العقل، يسمع ويضبط، يحسن الإيراد ويحسن السماع، يحسن الكلام ويحسن الاستقبال، فانتفعوا بوفادته انتفاعا عظيما. لا كوافد عاد، تعرفون وافد عاد؟ قصة وافد عاد قبيلة عربية اسمها عاد، ليست عاد القديمة. عندنا قبيلتان تحملان هذا الاسم عاد، القبيلة الأولى هي القبيلة القديمة التي ذكرت في القرآن، قال الله جل وعلا وأنه أهلك عادا الأولى اللي بعث الله إليه نبيه هود، مذكورة في القرآن قصتهم وإلى عاد أخاهم هودا وكانت منازلهم بالأحقاف في جنوب الجزيرة العربية، وأهلكهم الله لما كفروا وكذبوا نبيهم بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا ولم ينجوا إلا المؤمنون الذين آمنوا بهود. في قبيلة عربية اسمها عاد، واصطلاحا تسمى عاد الثانية للتفريق بينه وبين عاد الأولى، قبيلة عربية جاءت لهم قصة، أخرج قصتهم ابن ماجه في سننه وأحمد في مسنده من حديث الحاتم بن حسان البكري، هذا الحاتم حسان بكري صحابي، قالت له امرأة عجوز من قومه يتكلم معه فقالت له أعيذك أن تكون كوافد عاد، هذه المرأة عجوز تقول له، تقول لا خليك رجل عاقل انتبه، لا تكن كوافد عاد الذي كان شؤما وضرا على قبيلته. فسألها قال ما وافد عاد؟ فأخبرته القصة فعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام فصدقها. عاد هذه القبيلة الثانية، هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أجدبوا سنة من السنين، أمحلوا، تأخر عنهم المطر وهلكت أنعامه وجفت ضروع أنعامه وافتقروا، وأصبحوا في حاجة ماسة إلى الغيث والمطر. فقالوا إنه لا ينجيكم إلا أن تبعثوا رجلا إلى حرم الله إلى مكة إلى الكعبة وترسلوا معه مالا يشتري بها نعما وغنما ينحرها في مكة قربانا لله ويؤدي نسكا ويدعو الله عسى الله يغيثنا. ما عندنا إلا هذه الوسيلة، نلجأ إلى الله ونبعث وافدا إلى حرم الله يؤدي النسك يعتمر ونعطيه أموال يتصدق بها هناك في حرم الله وينحر قرابين لله ويستغيث لنا عند حرم الله عسى الله يغيثنا. لكنهم مساكين ما أحسن اختيار وافدهم، اختاروا رجل منهم سمى أحيمر، لك جاء في الأمثال أشقى من أحيمر عاد، موجود مثل عربي قديم، هذا المصيبة سوالهم كارثة، هم في كارثة وجاب لهم بلوى أخرى. جمعوا له الأموال وهي تذهب إلى مكة وتعتمر وتطوف وتسعى وتلبي وتشتري غنما وتنحر وتطعم الفقراء وتستغيث عسى الله يغيثنا. قال تمام هاتوا بس الأموال بعدين. أخذ الأموال هذا الأحيمر وذهب إلى مكة، فاستقبله شقي من أصحابه في مكة هناك، لا اعتمر ولا أدى نسكا، ونزل على صديق له يطعمه اللحم ويسقيه الخمر وتغنيه الجرادتان قينتان فنانتين من فنانات ذاك الوقت. راح المسرح على سهر وترك العمرة والنسك وكل الصدقة وأنفق الأموال على الخمر وعلى المغنيات. هذا السفير فاشل، هذا مشكلة. فلما قضى المال وانتهت الأمور قال خلاص الله، قام يستغيث بعد ما سوى المصائب هذه كلها، قال اللهم يعني ألا تراني وافد نسيت فأغثنا. فلما خرج من مكة استقبلته سحابة جهة قوم سوداء، ففرح فظن أنه يغاث، فسمع صوتا فيها يقول خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا، فنزل بهم خسف وأذى وهلك منهم خلق كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أحسن المفاد لو اختاروا عاقلا صالحا، لا ربما يعني، لكن اختاروا أحيمر، ما هو أحمر حتى أحيمر، وذهب يشرب خمرا ويحضر حفلات الموسيقى والطرب، فكانت سفارته بؤس على قومه. اقرأ الباب الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. المناولة ذكرناها في الدرس السابق، وهي إحدى طرق التحمل، وهو أن يدفع العالم كتابا مكتوبا كتبه بنفسه أو أمر بكتابته وعليه ختمه وتوقيعه ويدفعه إلى صديقه أو صاحبه، وتعتبر هذه المناولة يعني كافية في أن يقوم هذا اللي بيتناول الكتاب بالإخبار بما في هذا الكتاب ونسبته إلى شيخه الذي ناوله إياه، هذا يعني دلت عليه الآثار القادمة. والأسلوب الثاني كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، والكتاب سميناه في الدرس ماذا؟ الخط، يكتبه ويبعث. المناولة اشترط فيها الاستلام، والكتابة يكتب حتى لو كان في بلاد آخر بشرط أن يوثق في الخط أو الختم أو التوقيع، ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب الكتب أو جاء ليكتب الكتب للملوك قال له إنه لابد تختمها يا رسول الله، إنهم لا يقبلون كتاب جاء هكذا، ما له ممن اختمه. فاتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله، كان يختم به كتبه ليدل على التوثيق أن هذا كتاب منه صلى الله عليه وسلم، ليس مزورا عليه أو مفترى عليه، للتوثيق أن يقوم التوقيع اليوم أو الختم الرسمي مقامه مثلا. وذكرنا هذه. ثم احتج البخاري عليها بالآثار الثانية وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الأفاق، ذكر تعليقا طرف من حديث أنس في قصة المصاحف وهو مخرج عنده بطوله في أول كتاب فضائل القرآن في الصحيح. القصة مشهورة، حديث حذيفة لما أن حذيفة جاء لعثمان وقال له يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى، أن كان نزل القرآن بعدة أوجه في القراءات، فهذه القبلة تقرأ بكذا فقد يحصل من الاختلاف. فقام عثمان بمشروعه العظيم الكبير، ها، فاستدعى المصحف الذي كان عند حفصة الذي كتبه الصديق، أن سبقت كتابة للقرآن أيام الصديق لما استحر القتل بحفاظ القرآن في حروب الردة، وأشار عمر على أبي بكر بأن ينسخ لما كانت مكتوبة إما محفوظة في صدور الحفاظ أو مكتوبة على لخاف وعظام وجلود كما تعلمون حال العرب الأولين ما عندهم وسائل الكتاب، فمع الوقت سيموت الحفاظ ولنا، وبالتالي ربما يأتي وقت نفقد شيئا من القرآن بموت حفاظه وحملته. فلما رأى الصديق أن هذا الأمر مهم استدعى زيد بن ثابت وكان هو قارئ الصحابة، وبدأ يجمع القرآن من صدور الرجال والجلود والعظام حتى جمعوه كاملا في مصحف واحد مكتوب، بقي عند أبي بكر. فلما توفي رضي الله عنه انتقل إلى عمر، فلما توفي عمر انتقل إلى أم المؤمنين حفصة فبقي عندها. فلما جاء عثمان لينسخ المصاحف ليوحدها في أقطار المملكة الإسلامية في ذلك الوقت نظر اتساع الفتوحات، استدعى النسخة هذه التي عند حفصة ونسخوا على ضوئها المصاحف التي بعثها إلى الآفاق، وكتبوها بلسان قريش لأن بلسانهم نزل القرآن. فبعث المصاحف إلى الآفاق، إلى العراق وإلى الشام وإلى مصر وإلى مثلا اليمن، بعث ليتوحد الأمر. وقبل ذلك بعثوا هذا المصحف في كتابة وبعث، لكن لما كانت الكتابة موثوقة واللي قام بها الصحابة ونقلوها الصحابة اطمأن أهل الآفاق إلى أن هذا هو المصحف المنزل من عند الله، هذا هو القرآن. فإذا كانت كتابة المصاحف على أهميتها جازت وهذا، فكتابة أي معلومة شرعية حديثا أو فتوى إذا وثق بالكاتب أصبحت وسيلة صحيحة لحصول العلم. هذا وجه الاستشهاد بنسخ عثمان المصاحف وبعث بها إلى الآفاق، لأنها تؤكد أو تؤيد أحد جزئي الترجمة كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. ثم قال ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. نقل البخاري عن هؤلاء الثلاثة أن هذا الفعل جائز وهو كتابة العلم وبعثه إلى الآفاق. عبد الله بن عمر قيل هو الصحابي عبد الله بن عمر، وقيل الصحابي الآخر عبد الله بن عمرو، وقيل التابعي عبد الله بن عمر العمري، والله أعلم بالمراد. ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس جوزوا كتابة العلم واعتبروا ذلك طريقة صحيحة لتحمل العلم. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة، بعض أهل الحجاز هنا الإشارة إلى سفيان بن عيينة ومالك بن أنس، كان علماء الحجاز في ذاك الوقت يجيزون المناولة ويجيزون الكتابة، وهو كما قلت لكم الدرس الماضي يكاد يكون إجماع من المحدثين بجواز ذلك بشرط الوثوق بالكاتب والوثوق بالخط. احتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السرية تسمى سرية عبد الله بن جحش بن يرياب الأسدي، هذه السرية أول سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قبل بدر، وكانت سرية استطلاع ما كانت سرية قتال، استطلاع. اختار النبي عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم اختار عبد الله بن جحش ابن رئاب الأسدي من بني أسد بن خزيمة، قلت لكم في درس سابق أن أسد بن خزيمة كانت تسكن مكة وجرت لهم حروب مع خزاعة وأجلتهم خزاعة من مكة فذهبوا وتحالفوا في نجد هناك مع قبيلة غطفان، وبقي منهم في مكة آل جحش بن رياب فقط، وحالفوا بني أمية بن عبد شمس، ومنهم ولذلك لما جاء سم أسلم بنو جحش كلهم، منهم زينب بنت جحش أم المؤمنين، عبد الله بن جحش أحد شهداء أحد صاحب السرية هذه رضي الله عنه دفن هو والعبد وحمزة بجوار بعضهم رضي الله، ومن عبيد الله بن جحش الذي قيل أنه لما هاجر الحبشة ارتد، قصة مشهورة، منهم من يصحيها ومن يضعيها، منهم أبو أحمد بن جحش وكان صحابيا شاعرا معروف هذا في كتب السير. فهذه أول سرية قبل بدر بعد الهجرة بقليل بعثها النبي صلى الله عليه وسلم استطلاعية، كانوا 12 رجلا فقط، واضح من هذا الرقم لأنه يعني ما كانت لقتال ولا لغارة، استطلاع. وقال لهم أعطاه كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أحد الصحابة فكتبه ولفه وأعطاه إياه وقال خذ هذا الكتاب واذهب أنت وسريتك حتى تبلغ مكان كذا، والمكان هذا يسمى عنه وادي نخلة كما جاء في سيرة ابن إسحاق وغيره، قال اذهب حتى تصل وادي نخلة، فإذا وصلته فضل الكتاب وقراه على أصحابك ولا تكرهن أحدا. وادي نخلة معروف في اللي نسميه اليوم اليمانية، وانت ذاهب من مكة إلى الطائف على طريق السير الكبير قبل التفتيش تماما في وادي أفيح واسع اسمه وادي نخلة، ما زال بهذا الاسم. هذا الوادي له في السيرة يعني أخبار كثيرة، هو الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر لما رجع من الطائف بعد أن أوذي والتقى بجن نصيبين وقرأ عليهم القرآن ونزل فيه قوله تعالى وصرفنا إليك نفرا من الجن، وهو الذي حدده النبي ليذهب إليه عبد الله بن جحش ليستطلع أخبار قريش، وهو موضع وسط بين الطائف ومكة بين جبال يأمن عليهم يستطلع أخبار قريش من جهة يعني تلك الناحية استطلاعية. فلما بلغ عبد الله بن جحش وادي نخلة فضل الكتاب وقرأه، وقد أحضرت نص الكتاب أقرأه عليكم، قال له عليه الصلاة والسلام امضي حتى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش. إذا استطلاع ليس للقتال، لكن حدثت قضية ما كانت بحسبان، فتأتينا من أخبار قريش ولا تستكرهن أحدا، يعني لو وصلت وادي نخلة تقرأ الكتاب، الاثنى عشر معه، من أحب أن يبقى معك يبقى، من أحب يرجع يرجع. ليش طيب؟ ليش إن أثناء الطريق قد يحصل لهم نصوص أو كذا فيكون 12 يدفع بعضهم، لكن إذا وصلوا واطمأنوا يكفي لو واحد فقط يبقى يجس الأخبار والباقي يرجعون. فلما قرأ الكتاب اثنين رجعوا من 12 وبقي معهم 10، لا تستكرهن أحد هذا الكتاب، فرجع اثنان وبقي معهم 10 يعني رجال، لكن كما قلت لكم حصل ما لم يكن في الحسبان. وافق أن رجلا من قريش أو حليفا في قريش اسمه عمرو بن الحضرمي كان قادما من الطائف ومعه بعض العير فيها زبيب وسمن وشيء من الأقوات، فلما رآه هؤلاء العشرة أصحاب سرية عبد الله بن جحش يعني طبعوا في هذه الغنيمة، خاصة أنهم يعني أخرجوا من مكة والمشركون أخذوا أموالهم، ففي يعني عندهم يعني مبرر ربما سابق، فعدوا على هذه السرية وقتلوا عمرو بن الحضرمي واستاقوا الذود، حتى قيل أول قتيل من المشركين في الإسلام يعني بعد الإسلام عمرو بن الحضرمي، وأول غنيمة غنيمته بعيرين فيها زبيب وأيقط شوية سمن. لكن وافق هذا الحدث الآن تصرف فردي منهم، ما عند كتاب النبي واضح ما فيه استطلاع فقط، وافق ذلك قدرا أول يوم من أيام شهر رجب وهو شهر حرام من إرث الأنبياء السابقين وحفظته العرب، كما قلت في درس سابق الأشهر الحرم الأربعة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب يسمى رجب مضر، كانت تضع الحرب أوزارها حتى في الجاهلية كانوا يحترمون لكن تلاعبوا بها فابتكروا النسي، تذكرون لما ذكرنا هذا يقدمون ويؤخر، لكن أربعة فقط، لكن تلاعبوا فيها تقديم وتأخير، ونزل فيها قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكم. فلما سمعت قريش طبعا استغلت الموضوع، محمد الذي يزعم أنه نبي وأنه من إرث الأنبياء السابقين ها هو يهتك حرمة الأشهر الحرم هو وأصحابه. فنزلت الآية في عالجة الموضوع، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني عن حكم القتال في الشهر الحرام، فجاء جواب من الله قل قتال فيه كبير، نعم خطأ، القتال في الشهر الحرام خطأ، وسرية عبد الله بن جحش خاطئة في فعلها وارتكبت أمرا غير محمود، قل قتال فيه كبير. ولكن ما صنعته قريش من حرب الله وحرب رسوله وتدنيس حرمه بالأصنام والأوثان وطرد المؤمنين من مكة جريمة أعظم بكثير، حتى لا نزل المقارنة بينه وبين خطأ حصل بقتل رجل واحد اسمه عمرو بن الحضرمي بسبب يعني خطأ معين. قل قتال فيه كبير، لكن هناك وصد عن سبيل الله ما فعلته قريش وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فإذا يعني رأيتم هذا خطأ، أنتم حياتكم كلها خطأ وفعلكم كله غلط بحربكم لله ولرسول الله وكفركم بالله وعبادتكم للأصنام وطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلده إلى آخر هذه الجرائم التي فعلتها قريش، التي إذا ذكرت ما يبقى لهم أي وجه أن يقولوا محمد يعني وأصحابه هتكوا حرمة الشهر الحرام. هذه هي السرية، المقصود أنه كتب كتابا ولم وأمر أن لا يقرأه حتى يصل وادي نخلة، وكان في أمره بأنها سرية استطلاعية، لكن جرى الأمر الذي يعني سمعتم. طيب، وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أورد هذا الحديث البخاري عليه رحمة الله، قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله، هو المعروف بإسماعيل ابن أبي أويس الأصبح المدني ابن أخت الإمام مالك بن أنس، فمالك خاله، وإسماعيل بن أبي أويس وثقه بعض الأئمة وضعفه البعض الآخرين، وأخرج له الشيخان انتقاء من حديثه، ولم يخرج له البخاري من مفرداته إلا حديثين اثنين فقط، أما بقية حديثه الصحيح فكله متابع عليه لم ينفرد به. والبخاري لا يخرج حديث إسماعيل إلا من كتابه، لأن البخاري لما وفد المدينة وأخذ الحديث على إسماعيل أخرج له إسماعيل أصوله السمعية، حتى قال إسماعيل للبخاري انظر هذه أصولي، هذه كل حديث سمعته من مالك وغيره، فانظر ما فيها من خطأ فعلم عليه فلا أحدث به، فعلم عليه على بعض الحديث التي وهم فيها فترك الحديث بها، فدل على أن البخاري يأخذ من صحيح حديثنا، يأخذ من صحيفته لا يأخذ من حفظه، لأنه في الحفظ ليس بذلك المتقن. توفي إسماعيل سنة 1400، قال حدثني إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، فهو من أحفاد الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني أبو إسحاق، نزل بغداد في آخر حياته، وثقه الأئمة كأحمد وأبي حاتم وابن معين وأبي زرعة، قال فيه ابن معين حجة ثقة وغير ذلك من كلمات الثناء، توفي 183. عن صالح هو ابن كيسان المدني أبو محمد الغفاري، كان جامعا بين الفقه والحديث والمروءة، سئل عنه الإمام أحمد فقال بخ، كان كثير الحديث ثقة حجة كما قال ابن عبد البر. قال عنه أبو حاتم صالح أحب إلي من عقيل وغيره من أصحاب الزهري، معدود في التابعين، توفي 140. طيب، عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المشهور، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذا أحد فقهاء المدينة السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله، عروة بن الزبير، قاسم بن محمد، سعيد أبو بكر سليمان خارجة. سبعة عبيد الله بن عتبة والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عمرو بن حزم سعيد بن المسيب والله بن الزبير سليمان بن يسار وخارجة بن زيد. فقهاء المدينة السبعة كانوا في وقت واحد كبار أئمة العلم كله في ذاك الوقت. أحدهم هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود. عتبة بن مسعود جده هو أخو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، لك هو هزلي نسبا مدني دارا تابعي شرفا ومقاما. طيب، أن عبد الله بن العباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفع إلى عظيم البحرين. النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قلت لكم لما ذكرت أحد الفوائد أحد عالمية الرسالة، قلت لكم سيأتي في الباب الذي بعده تطبيق عملي، هذا هو التطبيق العملي. لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع قريش المسمى بصلح الحديبية، سنة كم كان صلح الحديبية؟ السادسة من الهجرة. السادسة من الهجرة تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم نوعا ما لممارسة دعوته العالمية، كان مشغول بقريش ومشاكلها وحروبها. الآن صار هدنة، فبدأ يراسل ويكاتب ملوك الأرض، واتخذ العجل ذلك خاتما يختم به كتبه، نقشه محمد رسول. كتب كتابا إلى هرقل، وكان زعيم وكبير إمبراطور الروم، وإحدى الدول دولة عتيدة تملك غرب الأرض كله بما فيها بلاد الشام في ذاك الوقت. وقصة هرقل ذكرناها في درس في بدء الوحي، ونص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه من محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم سلام عليهم اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. وكتب إلى كسرى كما سنقرأ الآن نص الكتاب، حاكم الفرس اللي كان يملك شرق الأرض، سليل أسرة آل ساسان الفارسية، كانت ملكت بلاد فارس 2500 سنة، وهم ملوك الفرس آل ساسان 2500 سنة، حتى دمرهم عمر بن الخطاب في القادسية ومعركتين أنها 2500 سنة، معركتين فارس نطحتنا ونطحتان فيذهبهم الله كما قال عليه الصلاة والسلام، قادسية ونهاوند انتهت بلاد الفرس وملكها المسلمون، وقسمت كنوز كسرى في فقراء المهاجرين والأنصار. وكتب إلى مقوقس مصر، وكان قبطيا نصرانيا في ذاك الوقت. وكتب إلى المنذر بن ساوى وهو عظيم البحرين، سأذكر لك الآن خبره. وكتب إلى غيرهم، ولكثرة ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم من كتب جمعها بعض العلماء في كتب مستقلة، وأعطيك الآن اسم كتابين مهمين لابد أننا تذهب تشتريها الليلة. كتاب اسمه إعلام السائلين بكتب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، جميع كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي كتبها للملوك والأمراء وبما فيها كتبه إلى بعض أصحابه في بعض الأمور. إعلام السائلين بكتب سيد المرسلين ألفه المؤرخ والمحدث أحمد بن طولون الصالح المصري، أحمد بن طولون الصالح المصري من علماء القرن العاشر الهجري، الدولة الصالحية حكمت مصر أيام المماليك قبل الألف. هذا أحمد بن طولون كان ملكا ومؤرخا، أرخ لمصر في فترة القرنين السابع والثامن والتاسع الهجري، ومحدثا، ويا ملك ومحدث ومؤرخ يعني ما شاء الله. والكتاب الثاني وهو أوسع وأكبر وبكثير من كتاب أحمد بن طولون، اسمه المصباح المضيء، المصباح المضيء في كتب النبي الأمي إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي، لابن أبي حديد الأنصاري من علماء القرن السابع الهجري، مجلدين. هذا تشتريها وتحطها في مكتبته وتقرأ كتب النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظه وكيف كان يخاطب الناس ويدعوهم إلى دينه وملته. الآن كتب النبي كتابه إلى كسرى ودفعه إلى رجل بعث برجل. الرجل الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليحمل كتابه هو عبد الله بن حذافة السهمي من أصحابه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هذا الكتاب ما يذهب به مباشرة إلى كسرى ملك الفرس، وإنما يذهب به إلى عظيم البحرين، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. البحرين قلت لكم غير مرة اسم قديم لمنطقة تسمى اليوم الأحساء، تسمى اليوم الأحساء هي هجر، وهي أيضا كانت تسمى قديما البحرين، من البحرين في الخليج لا بحرين الأحساء. أي كتاب تاريخ أو لغة أو حديث كلمة البحرين فهي منطقة، وكانت في ذاك الوقت هي ديار بني عبد القيس وبني بكر بن وائل، وكانت أرض فيحاء فيها يعني النخل والتمر، حتى قالت العرب في أمثالها لا يورد التمر على هجر لأن هي تصدر تمر، تجيب لهم تمر، جيب لهم عسل، جيب لهم عنب، ما في، لكن تجيب لهم تمر، هم التمر يعني لا يورد التمر على هجر. وعظيم البحرين في ذاك الوقت اسمه المنذر ابن مساوى، كان أمير أو إقليم البحرين، المنذر ابن ساوى، وهو أحد من كاتبه النسم في خصوصه، ولو كتاب موجود في الكتب اللي ذكرت لكم، كتاب ابن طولون، كتاب ابن أبي حنيدة الأنصاري. ليش دفعوا إلى المنذر ابن ساوى؟ لأن المنذر ابن ساوى كان خاضعا، هو نعم هو حاكم البحرين لكنه خاضعا لهيمنة المملكة الفارسية، يعني عنده حكم ذاتي بلغة العصر، يعني كم فدرالي أو فدرالي وما نعرف، يعني يمشي الأمور الداخلية فقط، الشرطة والبوليس، لكن الأمور الخارجية مرجعه كسرى، هيمنة يعني كعالم اليوم. والمنذر بن ساوى بحكم معرفته يعني مراسلات ملكه يعرف كيف يوصله الكتاب بالطريقة المناسبة، كلام واضح ولا لا؟ لكن لو ذهب عبد الله بن حذافة مباشرة إلى كسرى مشكلة، عبد الله بن حذافة عربي ضفائره جايك ببعيره، ماذا ما يصبح مباشرة سيطرد منك. لكن المنذر بن ساوى لأنه يعني يعرف يعني يدخل ويخرج، يعني في عنده جواز سفر دبلوماسي، يعني تمشي أموره يعني جيدا. فقام المنذر بن ساوى فدفع كتاب النسم إلى كسرى. كسرى لقب، كل من ملك الفرس في ذاك الوقت يلقب بهذا اللقب كسرى، ووافق أن كسرى الذي كاتبه النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت هو أبرويز ابن ابن هرمز ابن أنوشروان الذي قتل أباه. أباه هرمز ابن أنوشروان هو الذي لما بلغه شيء من خبر النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عاملي على اليمن وقال إنه نجى مقبلك رجل يزعم أنه نبي، فإذا جاءك كتابي فابعث إليه رجلين جلدين يأتيان به. شرطة اثنين يجيبونه، ما يدري الموضوع، ما يدري النبوة ورسالة الآن ستقلب العالم كله. فجاء الرسولين إلى النبي في المدينة، قال من بعثكم؟ قالوا ربنا. قال من ربكما؟ قالوا كسرى. قال إن ربكما قتل البارحة. أبو الوهز صاحبنا هذا مو صاحبنا، يعني هذا صاحب القصة الآن، عدا على أبيه فقتله في تلك الليلة في أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل، قعد 40 سنة مع هذا الشانه انقلاب أبيض كما يقولون، وملك بعد مدره. ثم كان أبو الوهز هذا طاغيا، ذكروا عنه من البطشي والشيء كثير، وذاك يعني تعامله مع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا الطيش وعلى هذه الرعونة وعلى هذه العنجهية والعجرفة العظيمة كان عليها، وحكم بلاد الفارس يعني سنين عددا، حتى جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان فيه حتفه كما سأذكر بعد قليل. أرخ ابن جرير الطبري سنة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لكسرى بالتاريخ الميلادي، وافق سنة 627 ميلادي. فلما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهانه 9 أشهر ومات السنة بعدها 628، لأنه دعي عليه دعاء نبوي أمر الله أن يمزق. ثم في خلافة عمر بعد كم سنة ذهبت فارس كلها. فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى اللي عرفنا أبرويز ابن هرمز ابن أنوشيروان، فلما قرأه مزقه. طبعا يتصرف بحكم العنجهية والطاء، ملك من أسرة عتيدة، إيش يأتي كتاب من رجل من جزيرة العرب يقول له أسلم تسلم؟ وهذا نص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقلته لكم من كتاب ابن أبي حديدة السابق الذكر، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألفاظ جميلة ومؤدبة لكن مع السفهاء ما تنفع، يحتاجون إلى القادسية ونهاوند. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، سلام على من اتبع الهدى، إني أدعوك أن تؤمن بالله وبرسول الله وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإن توليت فإنما عليك إثم المجوس. المجوس تتحمل آثام الأمة كلها إذا صددتهم عن سبيل الله، وبالفعل صدهم وتحمل آثامهم في الدنيا والآخرة. هذا نص كتاب النسب إلى هذا الكسرى الذي لما قرأه مزقه. هذا جواب طبعا له دبلوماسي تمزيق الكتاب، وله أدبي، ولا يعني علاقات تقييم، مسألة علمية، أنا أدعوك إلى علم أن تشهد إلى وتبحث من هو الله، ما الدليل على ألوهية الله؟ هذا رجل عاقل ولا لا؟ ما الدليل على أنك رسول الله؟ يبعث وفدا يناقش النبي صلى الله عليه وسلم، يستطلعون الأمر، إذا كان لكنه سفيه طائش، إذا كان عدا على أبيه وقتل ولي أمنه من باب أولى يعني، فمزق الكتاب مباشرة. وإن لو كان عنده شيء من العقل، إذا دعوتك لأي قضية علمية لو كنت عاقلا تناقشني فيها بالعلم والحجة والبيان، أين أدلتك على أن الله هو الإله ليست نار المجوس؟ نتناقش، هل نار المجوس هي الإله التي تعبدها من 2500 سنة ولا الله الخالق؟ هنا أدلة وتأتي، ولا نقاش علمي، أين أدلة أدل على أنك أنت رسول الله؟ أين كذا؟ يبحث مثل هرقل، هرقل أعقل منه بكثير، ذكرت وقل لكم قصته، بحث عن هنا من العرب أحد فوجدوا أبا سفيان فاستدعاهم وسألهم أسئلة كثيرة وبحث في الموضوع فعرف أنه رسول، يدل على عقل وبحث علمي، لولا الملك الذي هو فيه لكان له شأن، لكن هذا لا بحث علمي ولا بحث خبري، ومزق الكتاب دل على أنه لا علم ولا حجة ولا عقل ولا أدب، ولا مزق الكتاب. فكان جوابه دعاء لمسلم عليه بأن يمزق الله ملكه، فهو في شخصه 9 أشهر فقط بعد هذا الحادث فهلك، وبعد كم سنة يعني 6 الحديبية سنة 6 النبي توفي في أول 11، أبو بكر سنتين، سنة 15 16 17 سقطت فارس، كم سنة كلها كل المملكة زالت وقامها. هذا معنى قوله لينذر من كان حيا ويحق القول على، فحق القول عليه في الدنيا وفي الآخرة. فحسبت، قائل كلمة فحسبت هو الزهري الراوي عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود الزهري، انتهى حديثه الذي رواه عند قوله فمزقه. قال زهري فحسبت أن ابن المسيب يعني انتقل، فأخبر الزهري يخبرنا أن سعيد بن المسيب التابعي بلغه معلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كسرى هذا أن وعلى الفرس كلهم أن يمزقوا كل ممزق. هذه الجملة فحسبت أن ابن المسيب مرسلة، لأنها سعيد المسيب تابعي وينقل خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمى في الاصطلاح مرسل، ومرسل من قبيل المنقطع كما تعرفون، لكن في السير مشهور هذا الأمر، دعا عليه من يمزق كل ممزق فمزقوا فعلا كل ممزق وزال ملكهم وقام عليهم أمر الله وحكمه سبحانه وتعالى. موضع الشاهد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي استخدم الكتابة لإبلاغ الحجة للعالمين أجمعين، فإذا رجعتم كتبه للملوك تجدون هذا واضحا، وهو إحدى الممارسات العملية التي تؤكد عالمية رسالة رسول صلى الله عليه وسلم للعالمين أجمعين، يجب أن نحمل للخلق كلهم وندعوهم إليه بكل ما يتيسر ويناسب، لنقوم ببعض الواجب الدعوي علينا تجاه دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم التي هي رحمة للعالمين لو كان العالمون يعقلون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نكتفي بهذا القدر اليوم، ويبقى لنا حديث في هذا الباب، نرجع للدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة. السؤال عن يعني وضع الدرس في الإجازة الصيفية، طبعا سيقف الدرس، وربما سيكون الدرس القادم إن شاء الله هو آخر درس، وسيقف الدرس يستأنف بعد الإجازة، والإجازة فيها برامج كثيرة من دورات وغيرها يمكن الاستفادة منها. هذا يقول: ألا يكون ما نستخدمه دائما من السؤال بالله يكون من باب لغو اليمين كالذي يحلف ولا يقصد اليمين؟ لا، ليس من باب لغو اليمين. باب لغو اليمين كما قالت عائشة، أما تقول بلى والله، نعم والله، لكن أسألك بالله لا تكون من هذا اللغو، ويجب الاحتياط والحذر منها كما ذكرنا. هذا يقول: يعني أرشدونا ما هي أفضل طريقة لحفظ البخاري ومسلم، وهي الحفظ من الكتب الجمع بينهم أفضل أم من المختصرات؟ الحفظ له أساليب كثيرة، يعني أجودها في نظري أنا حفظ الصحيحين من الجمع بين الصحيحين، إما للحميدي وهو أجود، كتاب اسمه الجمع الصحيح للحافظ الحميدي، لأنه رتبه على مسانيد الصحابة، ابتدى بمسند العشرة المبشرين بالجنة، يأتي مسند أبي بكر، ثم يقول لك المتفق عليه من حديث أبي بكر، ثم من فرد به البخاري من حديث أبي بكر، ثم من فرد به مسلم من حديث أبي بكر. يكون في عندك يعني تنظيم ذهني للحفظ، هذا جدا مهم، ترى الخطأ أنا في الحفظ عدم التنظيم الذهني، فتكون متصور الأحاديث. طبعا المقصود حفظ المتن، الآن الأبواب والتراجم ما هي مواردة هنا، حفظ متن الحديث ومعرفة الصحابي راويه، ومعرفة هل هو متفق عليه أو عند البخاري فقط أو عند مسلم فقط، وهذا مكسب كبير إذا وصلنا إليه. ثم عمر، ثم بقية العشرة، ثم المكثرين من الحديث كابن عمر وابن عباس وابن سعيد الخدري وأبي هريرة وجابر، ثم المقلين هم بقية الصحابة، ثم مسند النساء عائشة وأمهات المؤمنين، يعني في وحدة تنظيمية فكرية. هذا كتاب الجمع الصحيح للحميدي، وكان الأئمة القدماء يوصون لمن أراد حفظ الصحيحين به، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني في تنظيم فكري جد مهم. أو كتاب الجمع الصحيحين لعبد الحق الأشبيلي أيضا جيد، لكن كتاب الحميدي أجود. أو تستخدم الطريقة الحديثة التي يستخدمها الآن بعض من يتعالى الحفظ، وهو حفظ من بعض المذكرات التي ألفها أو جمعها بعض، يعني مثل الشيخ يحيى اليحيى وغيره اللي عندهم برنامج للحفظ، مذكرات متفق عليه، أفراد البخاري أفراد، ممكن أيضا يعني السلوك فيها. لكن من لم يستطع، والظاهر أن السؤال من النساء فيما فهمت الآن، يقول سؤال من الشقائق يظهر من النساء، قد لا يعني تستطيع أن تحضر إلى حلقة حفظنا وكذا، فكتاب الجمع بين الصحيح للحميدي من أو أربع مجلدات، من حفظه بالترتيب الفكري المرتب على مسانيد الصحابة حفظ أصول الأحاديث الصحيحين، وعرف اسم الصحابي الراوي وهل هو متفق عليه أو انفرد به البخاري أو انفرد به مسلم. هذه أجود طريقة في نظري لمن يريد يحفظ أصول الأحاديث أو متون الأحاديث في الصحيحين البخاري ومسلم. هذا أيضا سؤال يظهر أيضا من النساء، يقول: هل يقول ذكرتم أن الأحاديث الضعيفة التي تكون ما فيها في صحيح البخاري فماذا عن صحيح مسلم؟ أول شيء قلت وأقول مرة أخرى، الأحاديث المسندة المتصلة في صحيح البخاري كلها صحيحة، ومن تقد على البخاري قليل جدا، وأضعف ما قيل حديثان في صحيح البخاري حديث عروة البارقي في ثمن الشاه ذكرته في درس سابق، وحديث كان الميزي فرس يقال له اللحيف، حديث سهل ولا حديث سهل؟ هذا أضعف ما فيه، ومع ذلك لها جواب. أما مسلم فحقيقة الانتقاد عليه أكثر، مسلم الانتقاد في حقه أكثر، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كل من تقد على البخاري الحق فيه مع البخاري، كل ينتقدوك الدارقطني وغيره، بعد البحث ثبت أن تصرف البخاري أقعد وأعلم وأثبت. وأكثر من انتقد مسلم الحق فيه مع من انتقد مسلم، المسلم توسع قليلا روى عن بعض يعني من لم يروي عنهم البخاري وتساهل ربما في بعض الشروط، فهو توجه إليه انتقاد كثير في عدد من الأحاديث في صحيح مسلم، عدد حتى ليس يعني بالقليل. وحتى تريد أي طالب علم أو يعني طالبة علم تعرف المنتقد على البخاري ومسلم وجواب الأئمة عليهما، عندك كتاب الدارقطني المسمى بكتاب التتبع، انتقد على الشيخين عددا من الأحاديث على البخاري من جهة وعلى مسلم، يرى الدارقطني اجتهاده أنهما يعني أخلى بشروطهما فيهما، وأجاب ابن حجر في مقدمة الفتح عن حديث البخاري وأجاب غيره عن حديث مسلم، لكن كثير مما في مسلم من المنتقد عليه يعني وجه الانتقاد صحيح، وجه الانتقاد صحيح حتى في في في في في في أسماء بعض الصحابة، في أسماء حتى بعضهم يرى يعني يرى أن الوهم فيه من مسلم نفسه، وهذا يعني مبحوث في الشروح المطولة لمن أراد أن يعني يراجعها بالتفصيل. هذا الأخ يسأل يقول هل هناك مآخذ على مختصر صحيح مسلم المنذري؟ لا نعرف أن هناك مآخذ، منذري اختصر الصحيح مسلم وحذف الأسانيد ورتبه ترتيب فقهي جيد، فهو يعني لا أعرف عليه انتقاد. عدد الحديث مسلم 9000 بدون المكرر فيما أذكر، تذكرون معلومة هذه 9000 أو 4000، 9000 البخاري بالمكرر، نعم 9000 البخاري بالمكرر، 4000 مسلم إذا ما وهمت. يعني هذا السؤال يقول رجل وهب زوجته الأولى معنا في ثانية بدأت المشاكل أرضا، ثم هو الآن يريد استرجاعها لحاجته إليها ويعني يريد طلقها. لا لا ما يجوز طبعا، من وهب هبة لا يحق له الرجوع فيها إلا في حالة واحدة، وهو ما يهبه الوالد لولده فقط. أما إذا وهبت زوجتك أو زوجتك وهبتك أو وهبت أخاك أو صديقك أو أي شخص آخر هبة سبيل الهبة والهدية أرضا مالا، هذا لا يجوز الرجوع فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، من يرضى أن يقيه فيأكل قيئه؟ خلاص ما وهبته لا ترجع فيه، ويعني خلاص يعني يعوضك الله، ولا يجوز الرجوع في الهبة إلا حالة واحدة كما قلت، وهو الوالد لولده، لأن الوالد ووالده ماله لوالده أصلا، فإذا وهبك أباك ثم استرجع يحق له، هذه الحالة الوحيدة الذي يعرف استثناء الفقهاء، أما غير ذلك فينبغي يعني الالتزام بالحكم الشرعي في من وهب زوجته أو الزوجة إذا وهب الزوجة أيضا، لا يجوز لأحدهما الرجوع في ذلك فيما يعلم والله أعلم، ويجب أن نتقي الله في ذلك. قال الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منهم شيئا. سؤال هذا يقول بالنسبة للأذكار الصباحي والمساء هل تكفي قراءة آية الكرسي والمعوذات التي بعد الفجر والمغرب؟ أم يعني لا شك أن قراءة المعوذات خير عظيم والاكتفاء بها كافي، وقد جاء في الحديث الصحيح مسلم وغيره النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ ببعض التعاويذ، فلما نزلت المعوذتان اقتصر عليهما لأن فيهما كفاية، وأن يضاف إليها ما جاء في الأحاديث من بعض الأذكار فهذا خير كبير بلا شك. أما آية الكرسي فهي عند النوم وفي أدبار الصلوات، عند النوم في أدبار الصلوات ينفع فيها نفع عظيم وخير عظيم. هنا عادة تسأل عن الفتن، وهذا دائما أحيل على محاضرات ألقيتها في هذه القضايا موجودة في المواقع في الإنترنت، وربما يعني نوزع منها بعض النسخ في الدرس القادم لمن أراد أن يعني يطلع على بعض الوصايا في ذلك فيما يظهر لنا به خير إن شاء الله. التصوير حرام، تصوير ذوات الأرواح حرام، لا للذكرى ولا غير إلا للحاجة. ما صحة الحديث الذي طرفه هل يزني المؤمن؟ قال نعم. إلى أن قال هل يكذب؟ وهو لا، مو هكذا. هل يزني المؤمن؟ نعم، ليس هكذا. الحديث عند مالك في موطأ محمد بن الحسن الشيباني، وهو مما زاده الشيباني على موطأ يحيى الليثي. نص الحديث حين يسمى هل يكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم، ربما يكون مؤمن يعني شحيح شوية. هل يكون المؤمن جبانا يعني شوية خواف؟ قال نعم. هل يكون المؤمن كذابا؟ قال لا، ما فيها زنا. فجأة يزني المؤمن، هذه أول مرة أسمعها. أما الحديث تقصده ضد، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما الزنا قبح فاحشة، هتك ستر الله بين الله وعبده، انتهاك محارم الله. جاء في الحديث ما من ذنب أعظم بعد الشرك بالله من مطوة يضعها رجل في رحم لا يحل له. هذا فجور، هذا ما في تنافى مع الإيمان، يتصادم معه. لكن قد يكون المؤمن فيه شيء من البخل، قد يكون فيه شيء من الجبن والخوف، لكن الكذب والفواحش هذه المؤمن الحق لا تصدر منه. وإن زل يوما ما تجده أواب رجاع ندام. أما ينتهي الفواحش فهذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والله يقول لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هل صحيح أن كل من على وجه الأرض من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لكن بالتفصيل المذكور. العلماء يقسمون اسم الأمة إلى أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة كل الخلق على وجه الأرض منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة مأمورون بأن يؤمنوا بالله وبرسوله، وبهذا هم من أمة محمد بهذا الاعتبار، أي أمته التي يجب أن تتوجه لهم الدعوة. أما أمته الخاصة به التي يشفع لهم ويحشرون تحت لوائه ويعيدون حوضه، هذه الأمة الإجابة التي آمنوا به وصدقوه وشهدوا أنه رسول الله واتبعوا سنها، ولأمته الذين ينجون يوم القيامة بهذا الإيمان ويحشرون محشره صلى الله عليه وسلم. هذه عدة أسئلة. يقول أفضل كتاب في أنساب العرب؟ أفضل كتاب وأوسع كتاب في معال، عندنا كتابين، كتاب الزبير بن بكار أنساب قريش، وكتاب محمد بن السائب الكلبي أنساب العرب، وأوسع منهما كتاب جمهرة أنساب العرب ابن حزم الظاهر، هذا مجلد ضخم واسع جدا. وكتاب الزبير بن بكار مجلد صغير نوعا ما، وكتاب ابن السائب الكلبي أيضا يعني حجمه متوسط. لكن إذا أردت التوسع فجمهرة أنساب العرب لابن حزم لا يعلى عليه في باب النسب. صلة الرحم الواجبة، كل من لك به اتصال من جهة أبيك أو أمك فهو من رحمك، العمة والعم وابناء العمومة كلهم والجد وإن علا، وكل من هو من صلة أبيك، وكل من هو من جهة أمك، أخوالك وخالاتك وأبنائهم وأبناء أبنائهم، كلهم أرحام يجب صلتهم وجوبا. صلة الرحم من الأمور الواجبة. الفقهاء يقسمون الرحم إلى قسمين، رحم أصلي ورحم طارئ. الرحم الأصلي أصولك وفروعك، أصولك من جهة أبيك يدخل فيها الأعمام والعمات وأبناؤهم إلى ولو كثر، ومن جهة أمك الأخوال والخالات وأبناؤهم وأبناء وأبنائهم، هذا أصولك. وفروعك أبناءك وأبناء أبنائك وما يستجد من ذلك وأحفادك ونحو ذلك، هذا الرحم الأصلي. الرحم الطارئ ما يقع بسبب رضاع أو نكاح، كأن تكون رضعت من امرأة تصبح أمك بالرضاعة وأبناؤه يصبحون إخوانك وأبناء أبنائهم، صح صار رحم لكن طارئ، فيأخذ حكم الرحم الأصلي أو بالنكاح. إذا تزوجت امرأة يصبح لك معها ومع أهلها يعني نوع من الاتصال والرحم، هذا يسمى الرحم الطارئ، يأخذ حكم الرحم الأصلي. أفضل كتاب في سن شيخ الإسلام بن تيمية، شيخ الإسلام بن تيمية كتب عنه 68 رسالة ما بين دكتوراه وماجستير، منها 7 رسائل في أوروبا. هذا رجل يعني هو البحر من أي النواحي أتيته، هو البدر من أي النواحي رأيته. وأوسع كتاب في ترجمته كتاب العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام بن تيمية لابن عبد الهاد، كتاب مجلد كبير واسع في ترجمة شيخ الإسلام بن تيمية، إذا أردت التوسع فيها تراجعها، وغير كتب كثيرة في تراجم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. إيش يقول هذا؟ يعني الأسئلة الخاصة، يعني يقول بعض الشيوخ يخرجون في الفضائيات، هذا عادي ما أدري، يسألونهم عن وجهة نظرهم. يقول أنا عاهدت الله بفعل عبادة كل يوم من قراءة وقيام ثم لم أقدر أن أفعلها، فماذا علي؟ عهد الله كان مسؤولا، ليش يعني هذا يأخذ حكم النذر، العهد هنا حكم النذر، فتوفي بالنذر ما استطعت إلى ذلك، فإن عجز تخرج منه بكفارة يمين. ولا ينبغي للمسلم أن ينذر في العبادات المشروعة فريضة ونافلة كفاية، افعل الفرائض هذه عاد لا بد منها ما فيها، ثم أمامك النوافل افعل ما استطعت فعله منها، واحرص على أنك لا تفعل نافلة إلا في الغالب تستطيع أن تواظب عليها، كما مر معنا في درس كان أحب العمل إليه أدومه وإن قال فإن الله لا يمل حتى. أما أن تفرض على نفسك أشياء فتنزل النافلة منزلة الفريضة بسبب النذر لا تفعل ذلك، والنذر يعني لا يقدم في قدر الله ولا يؤخر شيئا كما قد نظن، فإن عجزت فاخرج منه بكفارة يمين. هذا ما أدري، يقول هل يوجد دور الحفظ الصحيحين للنساء؟ لا أدري فيه، هو يسأل فيه أنا سألك فيه، الطلاب هنا يقول فيه دورة للنساء لكن لا أدري أين، ممكن الأخوان يعني أين تقع؟ في الحرم أيضا في مكة. طيب ليش تقول أستطيع أن أقول فيه أنا، لكن أين ومتى وكيف ما حلنا مشكلة، إذا لا ندري. هذا سؤال سريع هكذا، مشاكل النساء هذا ربما سؤال فقهي، يعني ذكرتم قاعدة أن كل ما يؤكل لحمه من الدواب فبوله وروثه طائر. نعم نعم. فلاخ استشكى يقول إذن فما هي العلة عن النهي عن الصلاة في مرابض الإبل؟ جاء الحديث أن الرسول قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل أو مراحيها. والعلة في النهي عن الصلاة في مرابض الإبل ليست علة النجاسة ولكن علة أخرى خارجية، فإن الإبل فيها أوابد كأوابد الوحش، يعني فيها ثورة، فيها يعني تسمى أوابد، يعني تمتهنها الشياطين ويقع فيها من السعار والهيجان شيء كثير، وأهل الإبل يعرفون شيء من ذلك، فالنهي عن الصلاة فيها لأجل هذا، لأجل هذا هذه الحكمة، لأن الشياطين ربما يعني تألف مرابض الإبل كثيرا. وعندنا أصل شرعي أن كل محاضر الشياطين لا يصلى فيها، في الحمام لا يصلى فيه، ومثلا الأماكن التي وقعت فيها نوع من المعاصي والخصف والأمور هذه لا يصلى فيها من غالب. حتى نيوسن لما كان مسافرا مع أصحابه فنزلوا في وادي فناموا فأخذهم النوم جميعا حتى طلعت الشمس وفاتهم الفجر، فلما قام واستيقظ نيوسن أصحابه قال إن هذا الوادي حضره شيطان، فانتقلوا إلى وادي آخر فصلوا فيه. هذه هي ربما العلة، أما النجاسة ما لها علاقة بها بذلك مطلقا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ما معنى قول لا يسأل بوجه الله إلا الجنة؟ يعني وجه الله عظيم وكريم وجليل، فلا تسأل به يعني في دعائك لله إلا الجنة، لأنها أشرف مطلوب لك، فاسأل بأشرف مقصود وهو وجه الله، أشرف مطلوب لك وهو الجنة، لا يسأل وجه الله إلا الجنة. وهذه المسألة يعني معروفة. نأخذ آخر سؤال ربما ولا خلاص؟ طيب نكتفي بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى أعلم، ونسأله أن يلهمنا جميعا رشدنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفاه، والسلام عليكم ورحمة الله.